النبي الملهم من جامع كل الذي قال النبي الخاتم من حصل النهج الذي رسم النبي الملهم هم أنجم وضاءت وإلى ذرى العلم انتموا أكرم بهم وبعلمهم منه الثقى تعلموا هم أنجم وضاءت وإلى ذرى العلم انتموا أكرم بهم وبعلمهم منه الثقى تعلموا هم خالدون بفضلهم هم خالدون بفضلهم هم خالدون بفضلهم هم خالدون بفضلهم وجزاء ما قد قدموا الجامع كل الذي قال النبي الخاتم من أصدر النهج الذي رسم النبي الملهم العلم الإمام المسلم صلب الهمام جمع الحديث مدونا أحد الصحيحين العظام هذا هو العالم الإمام المسلم صلب الهمام الحديث مدونا الحديث مدونا احد الصحيحين العظام متحديا اعداءه وطامر القوم اللئام لم يثنه عن عزمه حتى ولا الموت الزؤام متحديا اعداءه وطامر القوم اللئام لم يثنه عن عزمه حتى ولا الموت الزؤام وتحققت أهدافه فسما إلى أعلى مقام وتحققت أهدافه فسما إلى أعلى مقام يا سيدي كن هانئا يا سيدي كن هانئا في الخلد وانعم بالسلام يا سيدي كن هانئا في الخلد وانعم بالسلام يا سيدي كن هانئا